بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48، وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق بالصحابة، وبقي معنا تتمات في هذه العقيدة نقرأها إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. والعادة أن المؤلفين في العقائد يجعلون قضية الكرامات مع قضية المعجزات، فهم إذا درسوا المعجزات آيات الأنبياء، سيأتي الكلام على لفظ معجزة، أتبعوها بذكر الكرامات. إذن هو مبحث متعلق بالنبوات، هو مبحث متعلق بالنبوات، وسيأتي زيادة بيان لذلك. قال الشارح رحمه الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. إذن من أين نستدل على وقوع الكرامة؟ نستدل على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن الواقع، أصلا الواقع يشهد بهذا. فمنكر الكرامات منكر لشيء من المحسوسات. قال: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، أي ممن ليس بنبي، معونة له على أمر ديني أو دنيوي. قوله أمر خارق للعادة، هذا التعريف أغلبي وليس بكلي، فلا يلزم أن الكرامة أمر خارق للعادة، بل كل ما ينعم الله عز وجل به على المستقيمين على الأولياء من الثبات على الدين هذا من كرامتهم: التوفيق للهدى، التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، هذا من الإكرام أصلا. لكن جرت عادتهم أنهم يعدون الكرامة الشيء الخارق للعادة، وإلا فمعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقوله يجريه الله على يد ولي من أوليائه، معناه أن الولي ليس له في الكرامة يد، ليس له فيها دخل، الله هو الذي يجريها على يده. وقول ولي من أوليائه قلنا أي ممن ليس بنبي، لأن الأنبياء هم ذروة الأولياء، الأنبياء هم ذروة الأولياء، ولكن هم يطلقون الكرامة على ما كان لولي ليس بنبي، ويطلقون الآية والبرهان والمعجزة على من كان نبيا. وقول معونة له على أمر ديني أو دنيوي، معناه أن الكرامة يستعين بها الولي إما على أمر الدين في تبليغه أو في قيامه بنفسه، أو على أمر دنيوي يعني يحتاج إلى شيء فيعينه الله عز وجل على أمره الدنيوي، مثل أن يجعله يستغني عن الطعام والشراب مدة مثلا، أو يرزقه الله الطعام من حيث لا يحتسب الناس كما حصل لمريم وكما حصل لخبيب رضي الله عنه لما كان أسيرا عند الكفار، فكان يأتيه قطف العنب إلى حجره أو إلى حجره فيأكله وليس في مكة ثمرة، فهذه كرامة إعانة على أمر دنيوي. وهو الطعام. قال ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. أولا لفظ المعجزة ليس واردا في الكتاب والسنة، ولكن لا بأس باستعماله. إذا رأيت من العلماء من يقول يعبر بالبرهان والآية والبينة ونحن ذلك، فليس معناه أن استعمال هذا اللفظ لا يجوز، فقد جرى العلماء على استعماله قديما وحديثا. ولكن لا شك أن التعبير بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة أفضل، كما نبه إليه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وهذه القضية وهي التفريق بين المعجزة والكرامة بأن المعجزة تقترن بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، هذا يرد به على من أنكر المعجزات. سيأتي معنا من الذي أنكر المعجزات. فالمعجزة يقترن معها أن صاحبها يدعي الرسالة، أما الكرامة فلا يدعي معها الرسالة، ولا يكون أصلا وليا إذا ادعى الرسالة، لا يكون وليا لله، بل يكون من أولياء الشيطان إذا ادعى الرسالة والنبوة وهو ليس بنبي. وكل من كان بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن يدعي الرسالة وهو صادق. هناك فائدة في الحاشية، الحاشية رقم واحد، التعليق على قولي على أمر ديني أو دنيوي، يعني على تعريف الكرامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. وهذا تنبيه في غاية الأهمية. بعض الناس يظن إذا حصل لشخص من الأشخاص كرامة أنه أفضل ممن لم تحصل له هذه الكرامة. لا يلزم. الكرامة يعطيها الله لهذا العبد بحسب حاجته، لا لأنه أكرم على الله من جميع من عداه من المؤمنين في ذاك الوقت، أو ممن لم يحصل له شيء من ذلك في ذلك الزمان. فقد يعطاها من هو أقل إيمانا، ولا يعطاها من هو أكمل إيمانا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، ظهرت الكرامات في عهد التابعين أكثر مما هي في عهد الصحابة. فهل معنى أن التابعين أفضل من الصحابة؟ لا. قال: بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. يعني أن الكرامة كما تقدم قد تكون إعانة على أمر ديني وقد تكون على أمر دنيوي. فإذا كانت الكرامة فقط لأجل الإعانة على أمر دنيوي فهذا قد يكون لمن هو ناقص الإيمان أصلا، لكن عنده شيء من ولاية الله رحمك الله، فكل المؤمنين أولياء الله. وأما إذا كانت الكرامة لهداية الخلق وهو من العلماء من الدعاء من المصلحين، فلا شك أن هذا يدل على علو درجته. طيب نعود إلى كلام شارح. قال: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. نعم، فيخلق الله عز وجل ما شاء من السنن إكراما لمن شاء، فيكون هذا دليلا على كمال قدرته جل جلاله، لأن السنن في الغالب كما قلنا فيها خرق للعادة، يعني خرق للسنن. أجر الله عز وجل، أجر الله سبحانه وتعالى الكون على سنن معينة تخرقها متى شاء، تخرقها متى شاء، بل قد يجعل الله الشيئين في نفس الوقت، هذا تنخرق أو تنخرم له السنن وهذا لا تنخرم له السنن، كما في قصة صاحب الحمار الذي أتى على قرية فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال الله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك، الحمار تغير ولا لا؟ تغير وصار عظاما. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ينشزها ثم نكسوها لحما. أيهما أقوى تحملا للتغير، الحمار ولا الطعام؟ الحمار. لكن الله بقدرته جعل الطعام يبقى بدون تغير، لا تؤثر عليه السنن هذه، والحمار مات وصار عظاما. هذا الدليل على كمال قدرة الله عز وجل. قال: فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء، وأيضا مع عدم احتياجهم إلى الطعام والشراب في هذه المدة كلها، هم نائمون ولم يحتاجوا إلى طعام ولا شراب، فهذا من إكرام الله لهم، ولا تأثرت أبدانهم بالأرض وهم نائمون، فما تحللت ولا فنيت، فهذه كرامة في الأمم السالفة. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها: أنى لك هذا؟ وكذلك حملها بعيسى بلا أب، وولادتها إياه، وكلامه في المهد وغير ذلك. كلامه في المهد يعني وهو لم يكن في ذاك الوقت نبيا، لم يكن بعد نبيا، إنما أكرمها الله عز وجل بأن جعل ولدها يتكلم لأجل مصلحتها. إذن فكلام عيسى في ذاك الوقت إكرام لمريم، من كرامات مريم عليه السلام، واضح؟ قال: ثانيا، أي من الحكم والمصالح التي لأجلها تقع الكرامات، ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، أي هي من البشرى، كما سيشرح كلامه الآتي. قال: فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم، عندنا ولايتهم وهي تصلح، لكن الأحسن ولايتهم، الأحسن في الولاية التي بمعنى التولي القرب والمحبة الفتح، والأحسن في الولاية التي هي الإمارة الكسر، كسر الواو، فالولاية الإمارة والولاية المحبة مع القرب. فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. إذن شوف قوله: ومن جملة ذلك، هذا يدل على أن الكرامات ما هي إلا جزء من البشرى التي عجلها الله لأوليائه، وإلا فالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن ذلك الرؤية الصالحة مثلا، ومن ذلك أيضا أن يعمل المسلم العمل الصالح ثم يذكره الناس بعد ذلك بالخير فيفرح بتوفيق الله له. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في صحيح مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كلها مما يدخل في البشارات التي يبشر الله بها أولياءه. الشاهد أن كرامات الأولياء هي من جملة البشرى الداخلة في قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال: هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. أكذا عندكم في الطبعات الأخرى؟ هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، أكذا؟ يعني هو حصل شيء من الاختصار، المراد لم تنقطع أي في الماضي، ولن تنقطع أي في المستقبل، لأن لم كما هو معلوم لم تقلب زمن المضارع إلى الماضي، لم تنقطع أي في الماضي المفروض، فقوله لم تنقطع إلى يوم القيامة هذا في شيء من التنافي والتناقض، لكن يمكن أن يوجه نقول حصل اختصار، فالمراد لم تنقطع في هذه الأمة ولم تنقطع إلى يوم القيامة. ونعم يعني الكرامات ستبقى، ولهذا حتى في زمن الدجال معلوم أن ذاك الرجل المؤمن الذي يأتي ويناظر الدجال، ف يقتله الدجال ثم يحييه فيما يرى الناس، ثم بعد ذلك يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجعه يريد أن يقتله فيجعل الله رقبته طبقا فلا يستطيع أن يتسلط عليه، فيرميه بعد ذلك فيما يرى أنه النار وهو إنما رماه الجنة. فهذا من إكرام الله لهذا الولي، فستبقى الكرامات إلى آخر الدنيا، يعني إلى أن ينتهي أهل الإيمان. قال وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. الفلاسفة ينكرون الكرامات والمعجزات. وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة، وأيضا ابن حزم غفر الله له في المحلى، ابن حزم في المجلد الأول من المحلى بيّن أن الكرامات لا يمكن أن تقع، والسبب في ذلك أنهم جعلوا الآيات الدالة على صدق الأنبياء محصورة في المعجزة، فقالوا لو كانت العادات تنخرق لغير الأنبياء لا اشتبه النبي بغير النبي، يشتبه النبي بغير النبي. فلأجل هذا المعتزلة ووافقهم ابن حزم رحمه الله أنكروا الكرامات عفوا. وسيأتي سنقرأ من الحاشية الفروق بين الكرامات والمعجزات. قال وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة، بعضهم، وإلا فالمذهب المعتمد عندهم عدم إنكار الكرامات، بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. معنا هنا مسألتان، المسألة الأولى الفرق بين المعجزة والكرامة، والمسألة الثانية الفرق بين الكرامة وما يحصل من الخوارق على أيدي المشعوذين والسحرة والدجالين. في الحاشية عند كما أنكروا معجزات الأنبياء، قال الشيخ ياسين رحمه الله في الحاشية سبق تعريف الكرامة، أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به، يعني بهذا الأمر قصد به، أي بهذا الأمر الخارق قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. ينبه إلى أن المعجزة لا يلزم أن تكون لقصد إظهار دعوى النبوة، فقد تكون لأجل هذا كالقرآن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر لما طلبه منه المشركون، وقد تكون لغير ذلك، قد تكون لتثبيت أهل الإيمان، وقد تكون إعانة للمؤمنين الذين معه وإعانة له، كما حصل مثلا من نبع الماء بين أصابعه، هذا لا يقال لأنه لأجل إظهار دعوى النبوة، فهم مؤمنون به أصلا. وكذلك تكثير الطعام الذي حصل في أكثر من موضع للنبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن المعجزة لا يلزم أن تكون لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفرق بينها وبين الكرامة من أوجه، الأول أن صاحب المعجزة لا يكتمها بل عليه أن يظهرها ويتحدى بها، هذا في المعجزات الكبار الآيات الكبار التي يظهر بها صدقه، وإلا فليست كل معجزة لا بد أن يظهرها للناس ويتحدى بها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة مع جابر كما في صحيح مسلم، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي حاجته فلم يجد مكانا يستتر فيه من جابر، فوجد شجرتين متباعدتين فذهب إلى إحداهما وأخذ بغصنها وقال اتبعيني بإذن الله، وذهب إلى الأخرى وقال لها كذلك، ثم جمع بينهما، قال التئما بإذن الله، فالتأمتا استترا خلفهما، ثم أمر كل واحدة منهما أن تعود مكانها وجابر ينظر. فهذا أمر لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام لإظهار للناس ويتحدى به، وهذا واضح. إذن ليست كل معجزة يتحدى بها، لكن من المعجزات ما يتحدى بها. أما الكرامة فلا يتحدى بها الولي، لا يتحدى بها الولي، وعليه أن يكتمها في الأصل. ولكن أيضا هل كل كرامة لا بد من كتمها؟ لا، قد تكون الكرامة أصلا أمام بعض الكفار فيظهرها الولي أمامهم إظهارا لصدقه في هذا الدين، كما حصل من خالد رضي الله عنه لما تحداه الكفار أن يشرب السم، قالوا نتحداك أن تشرب هذا إذا كنت على دين صحيح، قال ما هذا؟ قال نسر، قال بسم الله وشرب. والقصة صحيحة، وهي في كرامة الأولياء لشيخنا عبد الرقيب الإبي عافاه الله. المقصود أن هذا الفرق ليس فرقا مطلدا منعكسا في الأمرين الكرامة والمعجزة، بل هو على التفصيل الذي سمعته. قال الأول أن صاحب المعجزة لا يكتمها، بل عليه أن يظهرها ويتحدى بها. أما صاحب الكرامة فعليه أن يجتهد في كتمانها، فإن اطلع عليها الناس كان ذلك تنبيها على حسن منزلة صاحبها أو على صدق دعواه فيما يدعيه من الحال. الثاني أن صاحب المعجزة مأموم التبديل معصوم من الكفر، أما صاحب الكرامة فليس كذلك، فقد يختم له بالشقاء. وهذه القضية أهل السنة يؤمنون بها، لأن عندهم أن الله عز وجل قد يرضى عن العبد في وقت ثم لا يرضى عنه في وقت آخر، يرضى عن الشخص الآن ثم إذا كفر غضب الله عليه، ثم إذا آمن رضي الله عنه. هذا ليس فيه إشكال عند أهل السنة، لكن الذين ينكرون أفعال الله عز وجل الاختيارية، ومنها الرضا والغضب وغير ذلك، هؤلاء يلتبس عليهم هذا الأمر. ولهذا تطرح هنا مسألة، هل يمكن أن يعرف الولي وهو لا يزال حيا؟ فكثير من أهل الكلام يقولون لا يمكن أن يعرف الولي. ليش؟ لأنهم يقولون إنما يصير وليا إذا مات على الإيمان، هناك نعلم أنه كان مرضيا عليه طوال الحياة، كان مرضيا عليه طوال الحياة باعتبار ما يختم له به. أما أهل السنة فيقولون بل يمكن أن يعرف الولي حال الحياة، يعني نعرفه من ظاهر حاله، ثم إذا غير أو بدل فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، من غير غير الله عليه. المقصود أن هذا الفرق فرق يعتبره أهل السنة، وهو أن صاحب المعجزة يؤمن عليه من التبديل والتغيير لأنه نبي، أما صاحب الكرامة فليس كذلك، فقد يكرمه الله بشيء ثم يغير ويبدل، صلى الله السلام والعافية. الثالث أن صاحب المعجزة يقارن دعوى النبوة، يقارن معجزته دعوى النبوة، هذا المراد بالسياق. أما صاحب الكرامة فلا. نعم، وهذا سبق في كلام الشارح رحمه الله. طيب، بالنسبة للفرق بين الكرامة وخوارق المشعوذين والسحرة في الحاشية، أيضا الحاشية التي تليها، قال الشيخ رحمه الله: بقي أمر مهم وهو ذكر الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين حتى يتنبه، عندنا يتنبه، لا حتى يتنبه لذلك بعض الناس الذين يختلط عليهم هذا الأمر. الأول، كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح، وأما أعمال المشعوذين والسحرة فسببها الكفر والفسوق والفسق والفجور. نعم، فصاحب الكرامة يعرف بتقواه وعمله الصالح وإيمانه بالله وحرصه على الخير، وأما صاحب الخارق من الخوارق العادات التي تكون عن طريق الشعوذة أو السحر أو غير ذلك فيكون من أفجر الناس وأبعد الناس عن الخير. قال الثاني: كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى أو على أمور مباحة، وأما أعمال المشعوذين والسحرة فيستعان بها على أمور محرمة من الشرك وقتل النفس وغير ذلك، أو على جلب أموال الناس، يستعان بها على هذه الأمور، القاتل والتفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك، يستعينون بالخوارق على هذا، أو أيضا يستعينون بها على جلب أموال الناس، ولهذا تجد أنهم يحاولون إظهار أنهم أولياء ثم يسألون الناس أموالهم، فيأتي ويظهر أن الثعبان مثلا لا يضره، أو أنه يستطيع أن يدخل الحديدة من فمه من جانب من فمه ويدخلها من الجانب ويخرجها من الجانب الآخر، أو يدخلها في لسانه حتى تخرق لسانه، أو نحو ذلك مما يفعله هؤلاء، وهم إما سحرة يسحرون أعين الناس أو عن طريق يعني الخفة في الحركات بحيث لا يشعر بهم. وقد رأينا ممن تاب إلى الله عز وجل واعترف أنه كان مشعوذا لا يستعمل السحر لكن مشعوذ عن طريق خفة الحركات، يعني رأينا العجب كيف يخدعك وأنت تنظر إليه تنظر إليه، فكيف مثلا يوهمك أنه يحول الأوراق إلى مال، الأوراق العادية يحولها إلى مال، وبحركة يخدعه هكذا حتى تغفل وإذا به يخرج مالا من جيبه أو من كمه أو نحو هذا، ويقول لك هذه أوراقك، وأوراقك قد رمى بها في مكان آخر بطريقة ما تنتبه له أبدا. هي الطرق تتعلم يعني تتعلم، لكن هؤلاء يتعلمونها لأجل أخذ أموال الناس بالباطل، ويهمون الناس أنهم أولياء وأنهم الله هو الذي أنعم عليهم بهذا أو جعل الملائكة تعينهم أو غير ذلك. الثالث أن الكرامات تقوى وتزاد بذكر الله وتوحيده، كلما زاد في الذكر زادت كراماته. وأما أعمال الشعوذة والسحر فتضعف وتذهب بذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد، ولهذا فهؤلاء قد وجد منهم من يخدع الناس ويكون هذا في ميدان أو في ساحة وهو يخدع الناس بذلك، فإذا جاء من يقرأ آية الكرسي إذا به يذهب هذا الذي كان يفعله بأجمعه، بل ذاك الساحر الذي الساحر المشهور الذي تاب السوداني أو اسمه داود الظاهر صح اسمه داود أو آدم داود صح آدم داود على كل حال اختلفنا، أهم شيء ذاك المشهور يعني ذكر كيف هو ما كان يدري أنه ساحر، خدعه الصوفية على حسب كلامه وأوهموا أنه ولي بطريقة ربما بعضكم قد سمع قصته، فكان يظن أنه ولي وأن معه ملائكة يخدمونه وهم الجن يخدمونه وشياطين يخدمونه، حتى يسر الله بتاجر واحد مر عليه قال له هنا رجل شريف هذا من بلادكم، فزاروا إلى بيرة أنهم على سحر، قال له أنت ساحر، فانصدم فرفض هذا الكلام وجعل يعني يغضب من صاحب بلاده، كيف يقول عنه أنه ساحر؟ الرجل ساحر فعلا ولا يدري أنه ساحر، لا يدري أن الذين يخدمونه سحرة، لكن هم أيضا مما يوهمونه أنه لو أن الله عز وجل جعل لك لأنك قد وصلت إلى درجة الولاية أن تفعل المحرمات وتفعل بعض الأشياء التي ظاهرها الشرك من أجل أن يخدمك الملائكة، فهو بسبب الجهل يصدق أنه كان عندهم منذ الصغر يصدق هذا، المقصود أن صاحبه قال له هات هذا الذي يخدمك، استدعى الشيطان الكبير، فلما استدعى قرأ الرجل آية الكرسي فإذا بالشيطان يرجع الوراء حتى اختفى، فانصدم الرجل وعرف أنه ساحر. فالمقصود أن هذه الخوارق تضعف وتذهب بذكر الله وقراءة القرآن بخلاف كرامة الأولياء فإنها تقوى، فهذا ما يفرق به بين هذين الأمرين. قال الرابع أن الكرامات تزيد صاحبها تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته، أما المشعوذون والسحرة فإنهم يستغلون هذه الأحوال الشيطانية لجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وإلى عبادتهم من دون الله عز وجل. الخامس الكرامات ليست من عمل الأولياء، إنما هي خلق محض من الله تعالى لا يطلبها الولي في الأصل. وأما السحر والشعوذة فمن كسب الساحر، مع أن الله هو خالق أفعال العباد، هذه عقيدتنا، والله الموفق والهادي إلى الحق. إذن فينتبه لهذه الفروق فبها يرد على منكري الكرامات وأيضا حتى على منكر الخوارق هذا أنها تحصل على أيدي هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم من طريقة، نعم سيأتي إن شاء الله، قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. إذن هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله كلام في غاية الأهمية، فهو يبين منهج أهل السنة في الاستدلال، طريقة أهل السنة في الاستدلال، المنهج الاستدلالي وطريقة الاستدلال. وهذه القضية ربما يقرأها طالب العلم إذا قرأها بدون نظر عميق بادئ الرأي، تقول هذا كلام واضح، كل الناس يعرفونه، أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، يؤثرون كلام الله على غير من كلام أصناف الناس، هل هناك من يخالف في هذا؟ الجواب أن أهل الكلام يخالفون أعظم المخالفة في هذا، وإن قالوا بألسنتهم إنهم ماذا يعظمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الواقع أنهم يخالفون، فهم يأخذون عقائدهم من العقول والآراء، ثم الكتاب والسنة إن وافقت ما حكمت به عقولهم قبلوا ذلك، وإلا ردوه ولم يبالوا، أو يعني حرفوا أو حاولوا التخلص منه بأي طريقة. فطريقة أهل الكلام في تعاملهم مع الكتاب والسنة ليس فيها التعظيم الحقيقي لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم إنما قرروا أولا عقيدتهم عن طريق العقل، ثم إذا تعارض في الظاهر العقل مع النقل قدموا العقل وأخذوا بمقتضاه، ثم حاولوا أن يتخلصوا من الآية أو الحديث. أما الآية فلا يستطيعون التخلص منها بتضعيفها، وإنما يحرفونها ويؤولونها، وأما الحديث فإن وجدوا مجالا لتضعيفه ضعفوا ولم يبالوا ولو بأدنى شيء، دون نظر في قواعد المحدثين، ولو كان أحدهم محدثا فهو يصل إلى هذا الموضع ينسى علم الحديث تماما. ولا تظن أن هذا كذب عليهم وافتراء عليهم، بل هذا واقعهم، هذا واقعهم، فهو إذا خالف الحديث ما يعتقد قال هذه الرواية ليست هي الصحيحة، الرواية صحيحة كذا. طيب هل نظر في رجال الحديث؟ هل قارن بين الروايات؟ لا. يعني مثلا أقرب مثال على ذلك حديث الجارية، أين الله؟ قال في السماء، في صحيح مسلم. فهذه الرواية هي المشهورة في كتب الحديث. جاءت رواية أخرى بدل أين الله، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فتجدهم بكل سهولة يحاولون أن يتخلصوا من رواية أين الله، ثم يقول لك وقد جاءت رواية وهي الأصح، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ هي الأصح، لأنهم نظروا في رجال الحديث في رجال الأسانيد، لا، لكن هكذا هي الأصح لأنها وافقت ما يعتقدون. والعجيب أنهم يردون الأحاديث الصحيحة المتواترة ويقولون أحد ولو كانت متواترة، ثم يقبلون الأحاديث التي توافقهم ولو كانت ضعيفة أو موضوعة، وهذا أيضا موجود لا تعجب من هذا في كتب الأشاعرة. يعني مثلا في حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، البيجوري الشافعي الفقيه الشافعي المعروف وأشعري العقيدة ومتعصب الأشاعرة، ففي حاشيته على جوهرة التوحيد التي هي من أهم متونهم للمبتدئين في العقيدة يضعف أحاديث هكذا بكل سهولة لأنها تخالف ما يعتقد، يقول وهذا الحديث غير معتمد عند أهل النقل، يعني عندهم فقط. ثم أتى إلى حديث نسيته الآن وهو حديث لا صح، فقال لعلهم صححوه عن طريق الكشف الصوفي، مشى خلاص صححوا الحديث عن طريق الكشف الصوفي، يعني هو يعلم أن سند الحديث ضعيف. طيب ليش صححه مشايخه؟ قال لعلهم صححوه عن طريق الكشف الصوفي. طيب هل هذا طريق صحيح التعامل مع الأحاديث؟ لو فعله أهل السنة لقالوا انظروا أهل السنة يستدلون بالأحاديث التي كذا وكذا. الله المستعان. الشاهد أن أهل الكلام ليس عندهم التعظيم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يتهجمون على الأحاديث دون أدنى مبالاة، نسأل الله السلامة. ثم أقول ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذه القضية، وهي أن العمدة في الاعتقاد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما العقل فيكون بعد ذلك لتأييد ما ورد في الكتاب والسنة وبين أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة وبين العقل، لأن لهم شبهات في هذا الموضوع. طبعا ليس الآن موضع التفصيل في ذلك، لكن اجعل هذا في بالك أنه لا بد من إتقان هذه القضية. قال رحمه الله: وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس بخلاف غيرهم من أهل البدع، فإنهم يقدمون كلام أشياخهم ومن قعد لهم على كلام الله سبحانه وتعالى. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس، هذا أيضا كما سبق في التعامل مع القرآن. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وهم يحاولون التشغيب على هذه القضية جدا، قضية الإجماع في مسائل الصفات مثلا وفي مسائل القدر وفي غيرها، فتجدهم يحاولون أن ينسبوا السلف إليه بكلمة يقولها أحد السلف لا تخدم ما هم عليه، وإنما هم يحاولون تطويعها لتكون موافقة لعقيدتهم، كان يجد مثلا في كلام بعض السلف أنه يقول أمروها كما جاءت، فيقولون المراد التفوير، المراد التفوير، مع أنه تأتي عن هذا الإمام كلمة صريحة في إثبات الصفات ثم لا يلتفتون إليها. وهكذا أيضا إذا لم يجدوا بدا من كون هذا الإمام لا يوافق مذهبهم يتهمونه بالتجسيم ولا يتورعون عن ذلك، كحالهم مع عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الكبير الجهل الذي كلما قرأت في ترجمته كان لك ما كان عليه من المنزلة عند العلماء عند السلف رحمهم الله إلى العهد الحاضر. وهؤلاء إذا قلت لهم اقرأ كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد قالوا هذا مجسم، هذا مجسم. جلست قبل 3 أيام مع أحد الشباب الذين كانوا يقولون العلم، كان هنا يطلب العلم ثم درس عند أشعري فخابطه وصار الولد متعصبا للأشاعرة جدا، فأرسلت له بعض المقاطع وبعض الكلام يستفيد منه في الوقت. أول ما رأى اسم عثمان بن سعيد قال هذا مجسم لا يقبل منه. طيب أرسلت له نقلا من حرب الكرماني عن الإمام أحمد يرد فيه على ما يعتقده الأشاعرة، يعني ليس للتصريح الأشاعرة الإمام أحمد قبلهم، لكن المراد أنه تعرف أن أحمد ليس مفوضا كما يقول، قال حرب الكرماني مجسم، وهكذا بكل سهولة. فمن كان صريحا في الرد عليهم قالوا هذا مجسم، ومن كان لطيفا في الكلام أو ممكن أن يؤول كلامه قالوا هذا هو أصلا معنا على عقيدة التفويض ولا ليس على ما يقوله السلفيون، نسأل الله السلامة. فأيضا إتقان هذه القضية أن إجماع السلف كان على إثبات الصفات وعلى إثبات القدر وعلى هذه العقيدة التي درسناها بفضل الله، هذا أيضا من الأمور المهمة. قال: وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص يتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خط عشواء يتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. ما شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. قبل هذا طيب بقي معنا تعليق على بعض الكلمات. لما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء إلى آخره، هذا بيان لدليل أهل السنة على أن اتباع السلف هو الواجب. يعني لماذا كان اتباع طريق السلف هو الواجب؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقول: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تأكيد لصحة منهج أهل السنة بالتعامل مع قضايا الصفات وغيرها. لماذا تأخذون عقيدتكم من الآيات؟ لأن أصدق الكلام كلام الله، بخلاف أهل الكلام فإنهم يقولون الآيات لا تدل على اليقين، لا تفيد اليقين. الآيات نعم هي قطعية الثبوت لكنها ليست قطعية الدلالة، إنما هي ظنية الدلالة عندهم، وإنما الذي هو قطعي الدلالة آراء العقول التي يقولها هؤلاء. فيقول الشيخ: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فما دام هو أصدق الكلام فهو يدل على أصدق عقيدة وأصح عقيدة، وهكذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أهل السنة لهم أسماء كما تقدم معنا قبل، فيسمون أهل الكتاب والسنة ويسمون أهل السنة ويسمون أهل السنة والجماعة ويسمون أهل الجماعة ويسمون أهل الحديث والأثر ويسمون بالسلفيين وغير ذلك من الأسماء. وإذا وجدت هذه الأسماء وجدتها أسماء شرعية، وجدت أسماء شرعية ليس فيها انتساب إلى شيء غير شرعي، بخلاف أهل البدع فإنهم ينتسبون إلى أشياء غير شرعية. والأكثر أن أهل السنة لا يقال فيهم أهل الكتاب والسنة، يقال أهل السنة. أي لماذا يقال أهل السنة مع أن القرآن أعظم؟ لماذا لا يقال أهل الكتاب؟ هذا سبب. يقول: لأن الكتاب لم يختلف أحد أو لم يرد أحد ما جاء بالكتاب من حيث الجملة، فتجد المسلمين بشكل عام كلهم يقولون ما جاء في الكتاب فإنه يقبل، لكن تجد من المسلمين من يفصل في السنة أو يقول السنة لابد أن ترد القرآن فإن وافقته وإلا لم تقبل أو نحو ذلك أيضا. نعم يعني في مقابلة أهل البدعة يقال أهل السنة، فلا يراد بالسنة هنا ما يقابل القرآن، لا يراد هنا بالسنة الطريقة الصحيحة. إذن هي في مقابلة أهل البدعة، أهل البدعة أهل الإحداث الدين، وأهل السنة أهل السير الصحيح، أهل السير الصحيح. فتكون السنة بمعنى الطريقة الصحيحة، وليس المراد أنهم أهل السنة وليسوا أهل القرآن. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. القرآن كما قال عمر رضي الله عنه وغيره حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، فلهذا يستدل به المحق والمبطل بسهولة. لكن السنة إذا أخذت جميع الأحاديث في المسألة كانت بينة واضحة لا لبس فيها، فتفسر أو يفسر بها القرآن. فنسب إليها. وقوله لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة معناه أن هذا هو الأصل في معنى الجماعة، الجماعة هي الاجتماع. ثم قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، معناه أن لفظ الجماعة أطلق بعد ذلك على القوم المجتمعين فيقال هؤلاء جماعة، والأصل أن الجماعة اسم مصدر بمعنى الاجتماع، اجتمعوا يجتمعون اجتماعا وجماعة، واضح؟ اجتماع مصدر وجماعة اسم مصدر، ثم صار يطلق على القوم المجتمعين فنقول يا جماعة فعلوا كذا. هذا الكلام تقدم معنا صفحة 81 أو 81 كلام للشارح، صفحة 81 من هذه الطبعة، يعني عند التعليق على قول شيخ الإسلام أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة في أوائل الكتاب. قال الشارح والجماعة في الأصل القوم المجتمعين، الجماعة في الأصل القوم المجتمعين، هذا يخالف ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع الذي نحن فيه الآن. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعين، قلنا هناك سيأتي صفحة 374 من كلام شيخ الإسلام أن أصل معنى الجماعة هو الاجتماع وإن كان قد أطلق بعد ذلك على القوم المجتمعين. طيب بقي أيضا يتعلق بالإجماع، الكلام على الإجماع يفصل في علم الأصول، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن الإجماع الذي يمكن انضباطه هو إجماع السلف، وليس مراده إنكار ما بعد ذلك من الإجماعات، لكن الذي يمكن بسهولة أن ينضبط إجماع السلف، وأما ما بعد هذا فقد كثر الاختلاف، أي فيعسر ماذا؟ يعسر ضبط الإجماع ولا يتعذر، يعسر ولا يتعذر، تعذر يعني عدم الإمكان. السلف يريد بهم شيخ الإسلام رحمه الله القرون الثلاثة المفضلة، يريد بهم هنا، يريد شيخ الإسلام بالسلف في هذا الموضع القرون الثلاثة. ومن الشراح من يذكر أنه يريد الصحابة رضي الله عنهم صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن على ما توجبه الشريعة، هذا رد على من يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بخلاف ما توجبه الشريعة كالمعتزلة مثلا، فمن أصولهم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن يتضمن ذلك الخروج على ولي الأمر ونحو هذا من الانحراف. فلهذا يقول شيخ الإسلام يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر في بعض المواضع، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، وهذه مسألة طاعة ولاة الأمر ولو كانوا فجارا، وإقامة هذه الشعائر معهم لأن إقامتها معهم خير من الخروج عليهم بحيث تعطل هذه الشعائر، فهذا من باب درء أعلى المفسدتين وارتكاب أدناهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، وهذا أيضا من الأصول المهمة. وقوله والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، الجمع والأعياد ثم لما جاء إلى الجماعات قال ويحافظون على الجماعات، يعني يحافظون مطلقا على الجماعات ليس لا يتعلق بقضية الأمراء. فأنت ترى أن شيخ الإسلام هنا علق ما يتعلق بالأمراء الفجار أو أبرارا كانوا فجارا على الجمع والأعياد، وأما الجماعات فلم يذكرها فيما يتعلق به. وقد اختلف أهل السنة هل الأمراء الفجار يصلى معهم حتى الجماعات، يعني لو صلوا بالناس، لو كان الأمير الظالم الفاجر هو الإمام للناس فهل يصلي معه حتى الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هذا فيه خلاف، فمن العلماء يقول هذه الجماعات أنت فيها مخير، يعني إذا كان الإمام ظالما فاجرا المراد بالإمام الأمير، المراد بالإمام هنا الأمير، يعني يكون الأمير هو إمام المسجد الذي سيصلي بالناس، فهل تصلي معه جماعات من العلماء؟ يقول صلي معه، ومنهم من يقول أنت مخير. وأما الجمع والأعياد فيقول من الأصول الصلاة خلفه، لأن شأن الجمع والأعياد أعظم. واضح؟ ويأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في الطحاوية. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. زاد هنا في النسخة هذه المرصوص، وليست في بعض النسخ ولا هي في الحديث. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني يستطيل بغير حق، يرى نفسه أعظم من غيره فيعتدي عليه بدون حق أصلا ظالما، أو بحق يكون مثلا أمر إنسانا بالمعروف ثم استطال عليه، فأصل الأمر حق ولكنه استطال عليه. فإذا بيقول مثلا: أنت عاصي ما لك قيمة، أنت سيعذبك الله، أنت كذا وكذا، إذا رد عليه نصيحته. فهذه المراد الاستطالة بحق، ليس المراد أنه محق في استطالة في هذا، ولكن المراد الاستطالة بسبب حق، يعني هو دعا إلى حق ثم استطال. فأهل السنة ينهون عن ذلك، يقول: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله قوله: ثم هم مع هذه الرسول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الأصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف إلى آخر كلامه. ومن هذا نستفيد أن الأخلاق والسلوك لها علاقة بالعقيدة، فهي متممات العقيدة ومكملاتها. ولهذا كان من عظيم فقه شيخ الإسلام أنه ذكر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. ذكر هذا الحديث للدلالة على أن الخلق له علاقة بالإيمان، له علاقة بالدين، له علاقة بالعقيدة. فلا ينبغي أن يكون السني سنيا في عقيدته وتجده غير سني في أخلاقه، بمعنى أن أخلاقه أخلاق ليست هي أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو بعيد غاية البعد عنها. فلا شك أن هذا من الخلل والخطأ الكبير، وهذا مما ينفر عن السنة ومما يضعف إيمان العبد. فتجده مغترا بأن عقيدته صحيحة أو أن منهجه صحيح، ويكون يرتكب من الذنوب والخطايا المتعلقة بالتعامل مع الناس من غيبة ونميمة وكذب عليهم وتحريش وفجور في الخصومة وغير ذلك، يرتكب من الذنوب ما يجعله سببا لإفلاسه يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. قال: من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل. عرف حسنه بالشرع والعقل، أهل السنة يعتقدون أن العقل يحسن ويقبح، ولكن لا ينفرد العقل بمعرفة تفاصيل الحسن والقبح، وهذا يخالف فيه الأشاعرة، ويأتي تفصيل ذلك في موضع آخر. فالأشاعرة هم ينكرون التحسين والتقبيح العقليين، يقولون: لا، ليس هناك فرق بين الصدق ولا بين الكذب، إلا أن الصدق أمر الله به والكذب نهى الله عنه، وإلا هما سواء في حكم العقل. يعني سبحان الله، هذا الأخ الذي قلت لكم أسأل الله أن يهديه، تناقشت معه قبل يومين، قلت له: يعني ما في فرق بين، ناقشت في مسألة التحسين والتقبيح، الشرك ليس هناك فرق بين الشرك والتوحيد إلا أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فهنا فرق في العقل. لو أن الله أمر بأن يتخذ الآلهة والأنداد من دونه كان هذا في الحشل، مثل حشل الأمر بالتوحيد الآن. ولا فرق بين إتيان المحارم أن يأتي الرجل أمه يعني يتزوج أمه وأخته فلو كذا، وبين زواجه بأربع يعني ممن ليس تسنى بمحارم له أو نعم له، إلا أن الله أمر بهذا ونهى عنه. قلت نسأل الله السلامة. ويزعمون أنهم أهل العقل يفكرون بعقولهم. قال والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، بقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر. الحديث ضعيف كما تجد في الحاشية. ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام الدين النصيحة، مسألة طاعة ولاة الأمر وإن جاروا من أهم المسائل والتي تكثر فيها الشبهات لا سيما هذه الأيام، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ في هذا الباب. ومن أحسن ما كتب في الرد على الخوارج كتاب طليعة الحوار الدارج بين السنة والخوارج الشيخ عبد المالك رمضاني حفظه الله. قال ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. والكلام على هذه الأخلاق يطول ولكنها إشارات. قال شيخ الإسلام لكن لما أخبر هذه، لكن المفروض أنه كان يجعلها مع الجملة التي قبلها، وطريقتهم هي دين الإسلام، يعني الآن نعود نقول وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هم أهل أحسن منهم أهل، مع أنه يصلح، يعني إذا قلنا هم أهل خبر صار المتمسكون أهل وتكون هم ضمير فصل، وإذا قلنا هم أهل تكون هم ضميرا حقيقيا مبتدأ وأهل خبر ثم الجملة خبر صار، فالأحسن الأول كما سمعت. يعني يقول الأصل أن طريقتهم يدين الإسلام، فلماذا إذا تميزوا بهذه الأسماء ونحن ذلك؟ يقول أصلا حصلت الفرقة والاختلاف، حصلت الفرقة في الأمة والاختلاف، فصار المتمسكون بالدين الخالص هم أهل السنة والجماعة ومن عداهم أهل الفرقة. إن بعضهم يقول لماذا أنتم ما تقول نحن مسلمون فقط؟ نقول كل المبتدع يتركون أسماءهم هذا ونحن سنترك هذه الأسماء، والمراد به يتركون أسماءهم يتركون الطريقة التي أحدثوها ولأجلها سموا بهذه الأسماء. فهذه الأسماء إنما هي للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا نتعبد لله عز وجل بأصل التسمية، إنما لأجل التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. يريد أن منهم الأئمة الأربعة، من أهل السنة الأئمة الأربعة أصحاب المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. يعني يقول من أهل السنة من هو صديق وشهيد كذا، وأيضا يدخل في أهل السنة الأئمة الأربعة المشهورون الذين صار لهم أتباع، وهم مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء من أهل السنة. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله حصل له خطأ وزلل في قضية الإيمان كما تقدم معنا، فصار أصحابه يقال لهم مرجئة الفقهاء، ولكن هذه البدعة من بدع الأقوال ليست من بدع الاعتقاد، يعني ليست بدعة غليظة الإرجاء المحض، ولهذا صار أو استقر أمر أهل السنة على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان هناك من السلف من شنع عليه من أجل ألا يغتر الناس بقوله. وقد نبه إلى هذه القضية المعلمين رحمه الله في رفع الاشتباه، وأن العلماء أغلبوا في الرد على أبي حنيفة من أجل أن يقصر الغلاة فيه من الغلو، فغبروا كما قال المعلم عبر هكذا، غبروا في وجه شهرته من أجل أن لا يغلو الناس فيه. يعني مثلا لو رأيتك تغلو في شخص من الأشخاص وعنده أخطاء، وأنا أريد أن تقصر من هذا الغلو، فإذا بي أقول لك إيش عنده هو كذا وهو كذا وهو كذا، وأنا أعرف أن عنده خيرا، لكن أذكر الأشياء هذه التي تجعلك تنقص من غلوك، لأني لو قلت لك نعم هذا الرجل عنده وعند أزيد أرفعك في الغلو. قال: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، عفوا هذه الجملة هذه هي التي أراد بها الأئمة الأربعة، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، هذه الجملة هي التي أراد بها الأئمة الأربعة. طيب بالنسبة للأبدال تجد في الحاشية أن الأبدال مصطلح يستعمله الصوفية ويستعمله أهل السنة، يستعمله الصوفية ويريدون به أناسا كلما ذهب منهم شخص قام بدله آخر، وهؤلاء الأبدال يقومون بتدبير أمر الكون، الله جعلهم يدبرون أمر الكون، وهذه خرافة من الخرافات، وقد وضعوا لذلك أحاديث جمعها السيوطي غفر الله له في جزء له كما تجد في الحاشية. وأما أهل السنة فيطلقون الأبدال ويريدون بهم المجددين للدين، أنه كلما ذهب من يجدد الدين جاء الله بإنسان غيره يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى التوحيد والسنة. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، قول وهم الطائفة المنصورة يعني ها أهل السنة، يعني أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة، وعلى هذا فشيخ الإسلام لا يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنه وجد من المعاصرين من أثار هذه القضية والفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فجعل الطائفة المنصورة إنما هي جزء من الفرقة الناجية. قال: نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، والصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة، نعم هو الصديق الأول وليس هو الصديق الوحيد. وأما الشهداء فهو جمع صديق، عفوا، وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة أي في حرب الكفار، قتل أو مات في المعركة التي ماذا في حرب الكفار، وإن كان لفظ الشهيد قد يطلق أيضا على غير ذلك كما في حديث أبي هريرة الصحيحين وغيره أيضا. وأما الأبدال فهم جمع بدل، ويقال أيضا جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكون بهذا انتهينا بفضل الله من التعليق على هذا الكتاب الطيب المبارك. وبعد هذا من أراد التوسع في شرح الواسطية فليقرأ الكتب الكبيرة في شرحه أو التي هي فيها فوائد أكثر من هذا، كالتنبيهات السنية الشيخ الرشيد، وكذلك شرح الشيخ صالح على الشيخ فيه فوائد قيمة جدا، وكذلك شرح الشيخ صالح سندي حفظه الله أيضا، شرح العلامة العثيمين معلوم ومعروف أيضا فيه فوائد قيمة. نعم، كنت رفعت يدك. وفيهم أعلام الهدى، وعندنا إيش فيها؟ ومنهم سهل، لا بأس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.